إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة، وعقيدة هذه الأمة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن حسنوي القطان، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. قال أبو بكر الآجري أحد أئمة أهل السنة بالعراق في كتاب الشريعة، وهو من كتب عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة أهل السنة، قال حدثنا علي بن حسنوية القطان، وثقه الخطيب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثقة ثبت من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام محدث لغوي ثقة ثبت، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود، ومعلوم أن من خرج له البخاري تعليقا دون من خرج له أصلا، والأصول هي غير المعلقات والمتابعات والشواهد وتراجم الأبواب. قال رحمه الله: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، أي افترى على الله الكذب، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. سنده صحيح والأثر صحيح، فلقد قالت الجهمية من المقالات واعتقدت من العقائد ما لم يؤثر حتى عن اليهود والنصارى، ولذلك قال عبد الله بن المبارك: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أو لا نجوز لأنفسنا أن نحكي أقوال الجهمية، لأنهم افتروا على الله تبارك وتعالى الكذب، وليست هي عقيدة واحدة القول بخلق القرآن وكفى، بل هي ظلمات بعضها أظلم من بعض. إذا أراد الجهمي أن يتبين الحق والهدى من خلال تلكم المقالات البدعية والضلالات التي تبعد عن المعالم الشرعية، لم يكد يتبين الحق، فليست هي مقالة القول بخلق القرآن. لأن أحد الإخوة ذكر سؤالا من قبل فقال: وإن كانوا يقولون القرآن مخلوق، فما الذي يؤثر؟ يا أخي الذي يؤثر هو جوهر عقيدتهم، وهذا عنوان لمضمون الانحراف عن القرآن والسنة، فليس هو مجرد مثل من يستجيز لنفسه المسح بدل غسل الرجلين، ليست هي مسألة فروعية. ورب قائل يقول كيف ذكرت مسألة المسح على القدمين بدل الغسل لهما في كتب العقيدة؟ لأن هذا صار عنوان لمضمون من لا ينتحل عقيدة الإسلام والمسلمين، وليست هي مسألة مسح وغسل. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. شعار المسلمين هو الإسلام، شعار المسلمين الانتساب للسلف، شعار المسلمين الانتساب كما الاعتصام بالقرآن والسنة. وشعار أهل البدع، قد يأتي إنسان فيقول نحن أهل السنة، كما يوجد في بعض بلدان المسلمين، تجد مسجد أهل السنة، مسجد أهل السنة، تجد ضمن هذه المساجد والمؤسسات والمنتديات تجد منتدى أهل السنة، فإذا دخلت ما ترى إلا البدعة، ما ترى السنة. فسألت عن هذا في بعض البلدان التي ارتحلنا إليها لعقد دورات شرعية، قالوا من كثرة نفرة الناس عنهم لأنهم بعيدون عن الحجة والمحجة التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يلقبون أنفسهم أهل السنة، لكن لسان الحال أبلغ من المقال. أنت من أهل السنة، أنت من أهل السنة، أنت تنتهج السلف، خذني معك في جهادك، في صلاتك، في دعوتك، في تعليمك، في معاملتك. لسان الحال أبلغ من المقال. والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأهلها أدعياء، سنده صحيح والأثر صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد افترى، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. نعم. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله، وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. قال أبو بكر الأجري محمد بن الحسين، هو هذا من منهجه رحمه الله، أنه بعدما يروي روايات وآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة وغيرهم يعلق عليها، فمن تعليقه وتعليقه كما يقال ما قل وقر خير مما كثر وفر. تعليقه لا ليس فيه تكلف ولا تعسف، يدخل إلى المضمون من غير تكلف. يقول قد احتج أحمد ابن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس على أن القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله منزل، بحديث ابن عباس، وسيأتي له وجوه عديدة، ستأتي له وجوه عديدة. قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لفظ أبي داود والترمذي، إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال وجه الاستدلال، وذكر أنه حجة، ذكر الإمام أحمد واستدل بهذا على أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. اكتب، من القائل؟ من المتكلم؟ هو الله عز في علاه، كلاما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، والقرآن من كلام الله عز في علاه. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء، قبل خلق الأشياء، قبل أن يخلق القلم قال اكتب، وهذا وكلام والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، فكلام الله منزل ليس بمخلوق. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله رحمه الله عن عجاش النرسي فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله: قلت بلغني عنه أنه قال ما قول القرآن غير مخلوق إلا كقول لا إله إلا الله، فضحك أبو عبد الله رحمه الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن إليه، لم نفطن له، قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجه الغطاء ورفع يده إلى وجهه قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى نعم. فقال كم ترى قد كتبناه، ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكره هاهنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. صوب القدر، كتبت الكلمة القدر، القدر. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي ثقة تقدم قريبا، قال حدثنا الفضل بن زياد أيضا مر إكرام الإمام أحمد له، ما في عبارة فيه تعديل، لكن الإمام أحمد كان يكرمه ويجله ويعرف قدره، وهذا قد يفهم منه أو قد يتضمن هذا التبجيل والإكرام من الإمام أحمد لرجل قد يستدل به على أنه يعدله ولا يجرحه، يجله ويقدره، وهذا كان ديدن العلماء المتقدمين كالإمام أحمد، أنهم إذا عرفوا من الرجل جرحة جرحوه بها، لا يسكتون، ما يداهنون، ولكن إذا علموا شيئا فيه صاحوا به وذكروا ذلك الجرح، بل فسروه، فإذا لم يكن كذلك فإنهم يجلوه ويقدروه، وقد يكون هذا بلا ريب شأن وحال الرجل عند الإمام أحمد أنه رحمه الله معدل. نعم. قال حدثنا الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، وهذا من تصرف المتقدمين في أهل البدع، والشيء والأمور بضدها تتبين الأشياء. إذا كان الرجل من أهل البدع فإنهم لا يجلوه ولا يرفعوه ولا يقدروه، بل يكشفون أستاره ويبينون عواره ويصيحون في الناس ببدعته لئلا يغتر الناس به، لا سيما إذا كان ممن يشار إليه بالبنان، لا سيما إذا كان من المتبعين ويشار إليه بالبنان وله علم، فإنهم لا يكرمونه ولا يجلونه بل يصيحون به. طبعا هذا عندما يسمع الإنسان مثل هذا عن السلف يقول ما هو أجدر وأولى أن الإنسان يحتضن وأن الإنسان يقرب وأن الإنسان يداري؟ هذا ما هو مداراة، مداراة الناس صدقة، ولكن هذا من الكشف ومن الدين النصيحة. ولو داروا داهنوا واحدا من أهل البدع لانتشرت البدع وتفشت في الناس. وأنا مثلت لهذا بمثال، يقدر الله أنه قبل أن آتيكم وقفت على إحصائية في إحدى البلدان الإسلامية، ما فعل أهل البدع من السبابين واللعانين لصحابة رسول الله، إحصائية قبل أكثر من 16 سنة، فيها أن المغفلين في تلك البلد الإسلامية لأنهم أغدقوا عليهم بالمال أذنوا لهم بأن يأخذوا من طلابهم ما يشاءون فيضلونهم في معاهدهم الدينية ويرجعون يبثون بذرة هذه البدعة الضلالة. هذا قبل كم يا أخواننا؟ قبل 10 سنين. أنا متوقع الآن، متوقع فيه عشرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من المعاهد التي تبث الضلال والظلام. من أجل ماذا؟ لما مكنوا لهم؟ مكنوا لهم من أجل الفلوس. هؤلاء أناس مغفلون، أناس مغفلون. ومن اللطائف والطرائف أنهم عندما دخلوا ليبثوا بذرة الرفض في تلك البلد الإسلامية، كيف بثوها؟ دخلوا تحت شعار حب آل محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل معهم من يسمى بعض للقلة للتقليل، بعض من يسمى بالسادة والأشراف. أهلا أهلا وسهلا، أنت تحب ونحن نحب. المسلمون ما يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم حبا شرعيا وليس حبا بدعيا ضلاليا ظلاميا يبعد الإنسان عن الإسلام بالكلية، بل عن الإيمان والتوحيد. مغفلون، مكنوا لهم والآن يصيحون ويولولون كيف نخرج هذه الجرثومة وهذا السرطان من بلدنا. كيف تخرجوا بعدما تمسكنوا وأعطوكم وأغدقوا عليكم الأموال، ها، وبنوا صوامعهم ودور عبادتهم المبطلة؟ الآن يقولون ترى والله نرى من وراء الكواليس وفي الظلام أشباحا يدعون إلى غير الإسلام. معروف المسلمون يدعون الله وأولئك يدعون غير الله، هذا أبرز عنوان للضلال والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. من الآن لا تقل يا أخي في التراب والطين، ولكن قل يا أخي في الإيمان والتوحيد والإسلام. من كان مؤمنا موحدا قربنا، ومن كان مشركا ضلاليا خرافيا أبعدنا، لأننا والله لن ننتفع به بل سيضرنا وسيقتلنا طابور خامس من داخل مجتمع المسلمين. انتبهوا انتبهوا، لا تقولوا لا والله هو يشاركنا برلمانيات وكراس في البرلمانيات. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. سقوط دولة بني العباس بيد من؟ سقوط دولة بني أمية بيد من؟ المؤامرات التي تحاك إلى لحظتك هذه في جميع أقطار الدنيا، إما من يهود ونصارى ومجوس وشيوعيين وراديكاليين وعلمانيين معادين للإسلام والمسلمين، وإما من أمثال هؤلاء المنافقين الذين يظهرون لك الابتسام ويخططون لذبحك عاجلا قبل الآجل. انتبه لهذا. فالأخوة حقيقة هي أخوة الإيمان والعقيدة والدين، هي التي تجمعنا وهي التي تفرقنا. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: محمد فرق بين الناس. إيش فرق بين الناس؟ محمد بعث بدين كامل، محمد أنزل عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر. لكن هذا الحديث إيش معناه؟ فرق بين الناس، يعني فرق الله بمحمد بين الكفر والإيمان وبين الحق والضلال وبين السنة والبدعة، فلا لقاء كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد، لا يجتمع هدى وضلال وحق وباطل وسنة وبدعة، اللهم إلا أن يكون الإنسان منافقا أو مداهنا كما الحال في بعض الحركات المشهورة في العالم الإسلامي. يقول لك كتل جمع وأغلق عينيك بس، لا تسأل إيش عقائدهم، جمع جمع كتل جمع. تجمع إيش أنت؟ تجمع الكفر والإيمان؟ تجمع الكفر والإيمان؟ أنت ما تريد دولة إسلامية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسس الدولة الإسلامية الأولى؟ كيف أسس الدولة الإسلامية الأولى؟ على ماذا؟ 13 عاما بمكة يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقد عرضوا عليه المناصب والنساء والأموال، ها تريد ملكا ملكناك علينا، لكنه رفض إلا لا إله إلا الله. فلما تحقق لا إله إلا الله في جماعة وطائفة من الصحابة الخلص تمكنوا من أن يقيموا دولة الإسلام في المدينة، تمكنوا من أن يقيموا دولة الإسلام في المدينة. فاتعظوا يا أولي العقول والقلوب. قال رحمه الله سألت، نعم هو هكذا قال سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن عياش النرسي، صوابه العباس ما هو عياش، صوابه العباس بالمنقوطة والمهملة آخره وليس بالمثلثة، صوابه العباس وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن عياش عن عباس النرسي، فقلت كان صاحب سنة. من القائل؟ الفضل بن زياد يقول سألت الإمام أحمد عن عياش عن عباس النرسي فقلت كان صاحب سنة. ليش ما قال صاحب قرآن؟ دائما إذا أراد، هذه ترددت مئات المرات على ألسن السلف أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن تمسك الإنسان بالإسلام يقولون صاحب سنة. فيا عجبا، ليش ما قالوا صاحب قرآن؟ ولو قالوا صاحب قرآن ما تعجبنا، لأن السنة تبع، بل هي جنبا إلى جنب يستدل بها مع القرآن. ألا إني أوتيت القرآن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أما حديث معاذ تحكم بأي شيء؟ قال بالقرآن، قال إن لم تجد قال بالسنة، هذا حديث ضعيف. والصحيح أوتيت القرآن ومثله معه، فقد تستدل بالسنة مع القرآن وقد تستدل بالسنة قبل القرآن، لأن السنة شارحة مخصصة مقيدة مفسرة مبينة لمجمل، كما قال الله عز في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. قال كان صاحب سنة، فإذا وصف بأنه صاحب سنة مو هو معناها أنه تارك القرآن، لا هو آخذ بالقرآن لكنه متبين معنى القرآن ببيان مفسر مفصل وهو السنة. ولذلك يروى وقد ذكر المصنف هذا الأثر عن عمر وإن كان بإسنادين ما يخلو أحدهما من ضعف، إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به ولكن جادلوهم بالسنة، جادلوهم بالسنة يتساقطون. أما القرآن فكل أهل الضلالة يستدلون بالقرآن، كل أهل الضلالة يستدلون بالقرآن، لكن إذا أوقفتهم تريد أن توقفهم عند الحق المبين أو قفهم عند سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان عباس النرسي صاحب سنة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. ما هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انتبه لهذا، عندما تعدد يا من اختار قولا في المذهب أن العمل لا يدخل في الإيمان وليس من الإيمان، هذه عقيدة خاطئة. انتبه، هذه عقيدة خاطئة. نعم، نص عليها أحد الفقهاء في كتاب مشهور جدا جدا في أحد المذاهب، قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والعمل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس من الإيمان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البيهقي في شعب الإيمان وأسس كتابه على هذا الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دين متكامل، دين متكامل، فيه اعتقاد قلبي، فيه قول لساني، فيه عمل عمل عمل، ها، فيه. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، وهذا في المذهب يقول الإيمان ليس، العمل ليس من الإيمان. عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، فإن كنت قد اعتنقت واعتقدت، الآن مع أدائك لهذه الفريضة آن لنا أن نرجع إلى عقيدة القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: بلغني أنه يقول القرآن غير مخلوق، ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وسر بذلك، سر بهذه المقالة عن عباس النرسي رحمه الله. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ يعني ما عرفت الضحك هذا ليه، هل هو إقرار أم إنكار؟ وهذا فيه ما يدل على فقه السلف، أن التلميذ إذا أشكل أو استشكل سؤالا أو كلاما من شيخه فعليه أن يسأل، فإنما شفاء العي السؤال. يقول: يا شيخ، سألك سائل فقال الدخان حرام، فتبسمت ولا ندري هل هذا التبسم في محله أو في غير محله، هل معنى هذا أن الدخان حرام أو الدخان حلال؟ ها، ومسائل العقيدة ألزم وألزم، لا بد أن تعرف هذه السلوكيات من شيخك على ماذا تدل عليه. أن بعض الناس يأخذ كده مشافهة، يقول: لا والله، سئل فلان عن شيء فتبسم، وأنا أفهم من هذا التبسم أو الضحك، أفهم منه أنه حلال، والآخرون يقولون فهمنا منه أنه حرام. والأسعد بمعرفة الراجح من هم الملازمون للشيخ، يقولون: والله يحرم الدخان، لأنه ذكر 100 مرة تحريم الدخان، لكنه لعله لما سئل عن الدخان في وسط درس في العقيدة تبسم كالمنكر، لأن المقام ليس مقام ذكر المنهيات والمحرمات مما يتعلق بالكبائر. فمن الذي عرف؟ عرف من له خلفية عن حكم هذا الأمر المسؤول عنه لدى الشيخ، فضحك وسر. قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟ قال: بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين، لوين لقب، واسمه محمد بن سليمان أبو جعفر المصيصي، لوين لقب، واسمه محمد بن سليمان أبو جعفر المصيصي. يقول: هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن له، ما فهمنا قوله هذا. إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم كلام الله، عندما قال للقلم أكتب هذا معناه أن الله عز وجل كما يعتقد أهل السنة والجماعة كان وما زال ولم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهي الغطاء. سر أبو عبد الله لقوله هو يعتقدها ويعتنقها، ولكنه نشط لأنها مقالة من ألوف المقالات عن علماء أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق كما يقول الجهمية. طيب، ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، يعني من سلمت عقيدته في تلك الفترة، من سلمت عقيدته بين أقوام يتنازعون عقائد متعددة بعيدة عن القرآن والسنة هو واحد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، أي كان وحيدا على الإيمان والتوحيد، وسائر من كان في زمانه على الشرك والانحراف عن الإيمان والتوحيد. يقول واحد الكوفة واحد، هذا أشبه ما يكون بما ورد عن السلف، الكوفة في العراق، وقد ورد عن السلف، لا بل وردت نصوص أن رأس الفتنة نحو المشرق، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة نجد، هكذا ورد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الفتنة نحو المشرق، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد. انتبه لهذا، فهم هذا خطأ، وذكر كثير من الخصوم يذكرون هذا لبيان ماذا؟ لبيان أن الضلاليين والمتشددين هم عندكم في نجد، حاشا وكلا. هذا نجد، نجد معناه إيه؟ نجد معناها المكان المرتفع، نجد معناه المكان المرتفع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رأس الفتنة وأشار إلى مرتفع العراق، وفعلا العراق لا يكاد يخرج من داهية وفتنة إلا ويقع في فتنة أخرى، ولا أدري هل أقول فأجزم وما هو فيه من الفتنة، ها؟ ما أعظمها من فتنة، ما أقول أكبر فتنة، ما أعظمها من فتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها فتنة موقظة توقظ أهل الحق من أمثالكم حتى يتبينوا ما يقع في دنيا المسلمين من تآمر أعداء الله على الإسلام والمسلمين، يوم لا يريدون الإسلام الحق، ها؟ يأتون بالمبطلين، يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم، ويدبرون في الخفاء، ويسلمون قيادة البلد إليهم، ها؟ ويخرج المستضعفون من أمثالنا وأمثال إخواننا مسترجعين محوقلين. ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، لكن إن تنصروا الله ينصركم، لكن النصر أولا للعقيدة. أما نذبح أهل العقيدة ونقول وهابيون متشددون يذبحوهم ما يحبون النبي، كيف يفلح قوم أمثال هؤلاء؟ كيف يفلح قوم أمثال هؤلاء؟ كل صاحب عقيدة قال وهابي سلفي إرهابي سلفي جهادي، نحن نعرف إيش يريدون، إيش يريدون، ها؟ أعداء الله أعداء الدين إيش يريدون؟ يريدون الإسلام الصحيح، ها؟ لأن غير المسلمين ممكن أن يداهنوا، ممكن أن يبيعوا ويشتروا في البلدان والأوطان، لكن من أمثالكم المؤمنون الأحرار الموحدون، ها؟ صارت كلمة الأحرار تلوكها الألسن، لكن أقول مثلكم المؤمنون الموحدون ما يمكن واحد يبيع ويشتري. تعال يا أخي، تعال يا أخي، أنت تبغى تعلم توحيد وتدرس توحيد، إيه بس بيع لنا 100 متر في 100 متر، بيع لنا من الأرض 100 متر في 100 متر، إيش تعملون فيها؟ إيش تعملون فيها؟ تتحسسون المسلمين وتلتقطون أخبار المسلمين؟ والله ما بعت مترا من أرض المسلمين ولا بوزن ذهبا، ولا بوزن ذهب. الذهب الآن ارتفع 30% زيادة عما كان من قبل. ويمكن يقال ما شاء الله لحيتك طويلة يا شيخ، نعطيك وزنها ذهبا، لكن تبيع لنا شبر في شبر شبر في شبر، ما هو بلد ولا كيلو في كيلو، بس تبيع لنا شبر في شبر بوزن لحيتك ذهبا. فإيش يقول؟ سيأتي في وقائع السير والمغازي في حصار بني قينقاع، في حصار أولئك اليهود الملاعين، سيأتي أن منهج النبوة لا غدر ولا خيانة ولا لقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولو قطعت الرقاب ولو أريقت الدماء. مو على ذهب، ذهب إيش نعمل بالذهب؟ ذهب إيش نعمل بالذهب؟ ذهب سيذهب، لكن العقيدة والإيمان والتوحيد ستبقى، هي التي نشيد بها البلدان ونعمر بها الأوطان ونستخلف بها فيها، ونلقى الله عز وجل، نحيا بها ونلقى الله عز وجل، فنسعد إن شاء الله بالإيمان والتوحيد. قال: قلت إنه شيخ. قال: إن واحد الكوفة واحد. إذن هنا نجد ليس هو نجد نجد الشرقية، ولكنه نجد العراق، حيث يطلع قرن الشيطان، وتصديق ذلك في وقائع التواريخ والسير. ما خرج العراق، نسأل الله أن يعافيه وأن ترفع رايات أهل السنة فيه. قولوا اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ما يكاد يخرج من فتنة إلا ويدخل في فتنة. ومن الفتن ما هو، ما الإشارة إليه قديما، كانت أم المؤمنين عائشة تقول: ويحكم يا أهل العراق، ويحكم أو ويلكم يا أهل العراق، يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبرا ويرجع من عندكم ذراعا. يا عجبا، يخرج الحديث، حديث رسول الله، من عندنا شبرا ويرجع من عندكم ذراعا. قال العلماء: أي من كثرة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تفهم هذا حق الفهم للإخوة العراقيين الفضلاء الكرماء الشجعان المؤمنون الموحدون، بين قوسين اللي هي صارت يعبر عنها بالأحرار، المؤمنون الموحدون، هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفع بدلا من الأحرار، المؤمنون الموحدون لله رب العالمين. يجب علينا أن نتمسك بما كان عليه السابقون الذين عاشوا في ثرى العراق. العراق خرجت علماء، خرجت صحابة، خرجت أبطال، يجب أن يكونوا كذلك. ولكن هذا لا يتعارض إن شاء الله مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علم من أعلام النبوة. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس: أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال: كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال: نظرت فيه فإذا قد رواه 5 عن ابن عباس. ستأتي بعض هذه الطرق 5، وهذا تتبين به أن العقيدة عندما كانوا يعتقدونها، أن العقيدة عندما كانوا يعتنقونها، أن العقيدة عندما كانوا يقررونها، أن العقيدة عندما كانوا يدعون الناس إليها، وأن العقيدة عندما كان عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يجاهدون في سبيلها ويموتون من أجلها، لم تكن عقيدة كده سبهلل، ما كانت عقيدة سبهلل، رؤى رؤى، منامات منامات منامات منامات منامات. أزعجنا الناس بكثرة المنامات، حتى وصل الأمر إلى درجة الافتراء، يعني ما بين 10 إلى 30 مكالمة يوميا، تفسر رؤيا تفسر رؤيا تفسر حلم. أنا ما أدري من أكرم الله السامعين أحد الكذابين المفترين، يضع أسماء بعض الناس في المواقع ويقول: إن حلت المشكلة، إن كانت عندك رؤيا فقصها على فلان ابن فلان. من 10 إلى 30 مكالمة يوميا، وجلهم من النساء 90% منهم من النساء. رأيت رؤيا رأيت حلما رأيت كابوسا. كثرت الرؤى يا أخواننا، كثرت الرؤى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى كاد ثلة من الناس أن يعيشوا، بدلا من أن يعيشوا في حقائق دينهم صاروا يعيشون يؤرقوا مهجهم إيش؟ الرؤى. وأخشى ما أخشى أن يدخل الشيطان عليهم من باب هذه الكوابيس والأحلام والرؤى. يحبون، يبغضون، يقربون، يقصون، يقومون، يرتحلون، يسافرون برؤية. كما يعتقد بعض الناس اليوم، يقوم يصلي ركعتين ويستخير الله وركعتين وركعتين وركعتين. فقيل له: يا أخي بت في الموضوع، موضوع التجارة والزواج، لا تكن متحيرا. قال: ما رأيت رؤية. استخرت الله ولا رأيت رؤية؟ ما هو بلازم يا أخي، ليس بلازم إذا استخرت الله أن ترى رؤية، ولكن الاستخارة يعقبها انشراح صدر أو غمة في الصدر، ظلمة في الصدر. تقول: والله أنا كلما قمت فاستخرت الله في شأن المتقدم لابنتي في الزواج، مع أن ظاهره الرحمة، ما أدري هل باطنه غير هذه الرحمة، ما اطمأن قلبي إليه. وفعلا لو زاد بالسؤال لعله يقال له: ترى يسافر إلى البلاد الغربية، الإجازات الصيفية ما يبقى معنا. ليه؟ لا عنده تجارة، ها، ولا يروح يتعلم لغة إنجليزية. من يوم ما تجي الإجازة الصيفية، نعم يصلي معنا جماعة، الجماعة هذه صارت أسهل ما يكون، لكن المعاملة يسافر في كل إجازة صيفية إلى البلاد الغربية، إيش يعمل؟ يسافر يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ ها؟ ما في لا تجارة ولا فيه زراعة ولا في تعلم لغة إنجليزية، يسافر يعمل إيه؟ ومن أجل هذا قد يغتم قلب الإنسان، وليس بشرط أن يرى رؤيا. نعم. قال الآجري: قد خرجت هذا الباب في كتابي القدر، قلت اضبط وصحح، وأنا أذكره هنا، أذكر هذه الأدلة على أن أول ما خلق الله القلم، وأن هذا يستدل بها للسنة على أن القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق. ليه تذكره ومع إسناده؟ قال: لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي يعني الأزرق، قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشاني عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواه، ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. قال أخبرنا الفريابي، هو محمد بن جعفر الفريابي شيخ الآجري وهو ثقة إمام، قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي، وثقه الإمام الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، هشام بن خالد وثقه الذهبي وقال ابن حجر صدوق، فهو دائر بين التوثيق والتصديق، من رجال أبي داود وابن ماجة يعني الأزرق. قال حدثنا الحسن ابن يحيى الخشني بالخاء والشين المثلثة والنون آخره ياء. الحسن ابن يحيى الخشني صدوق كثير الغلط، من رجال أبي مد يعني أبي داود في المراسيل وابن ماجة، عن أبي عبد الله مولى بني أمية، واسمه ناصح، اسمه ناصح وليس من رجال الستة، بل أعلم عليه الحافظ ابن حجر بتمييز لدليل للاستدلال على أنه ليس من رجال الستة. ناصح مولى بني أمية ثقة، عن أبي صالح ذكوان السمان إمام ثقة ثبت، من رجال الستة. وهناك أبو صالح غير هذا في حديث ابن عباس، وقلت يروى به إيش؟ يروى به كتابه، ها، فيه أبو صالح باذام ضعيف، الذي يروى به أي كتاب يا أخوانا؟ الذي يروى به كتاب ماذا؟ أبو صالح باذام، يستشكل بهذا، يشكل في الخلط بينه وبين هذا الإمام باذام قلت يروى به كتاب مشهور بين أيدي المسلمين يقرؤونه فين ومتى؟ يقرؤونه ها ليلة الإسراء والمعراج. هو كتاب إيش؟ كتاب إيه؟ تنوير المقباس بتفسير ابن عباس، يروى به هذا، وفي طريقه باذام وهو ضعيف. هذا أبو صالح ذكوان السمان ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. سنده ضعيف للكلام في الخشني، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن لفظة أول شيء خلق الله القلم ثم قال أكتب فقال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. وهذا يزيد في إيماننا بالرضا، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن سخط على الله عز في علاه سخط الله عز وجل عليه. ونحن نكرر هذا الرضا بالقضاء والقدر في أثناء سماعنا للأذان، فنقول مترجمين هذا الاعتقاد الذي وقر في سويداء قلوبنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بعض الناس يعني يجيب حركات من يوم يسمع أشهد أن محمد رسول الله يقوم يمسح عينيه بباطن إبهامي. يا أخي هذا بدعة، ما هو سنة، هذا ما هو بسنة. هذا لا تمسح بإبهاميك ولا تمسح بأصابع يديك، ليس بسنة، ولكن ما أن تسمع الأذان تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. من رضانا عن الله حتى يرضى الله عز وجل عنا نؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا السند ضعيف، والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن لفظة أول ما خلق الله القلم هذه لفظة صحيحة، وستأتي شواهدها كما يذكر المصنف. وقد اختلف العلماء في أول ما خلق الله، اختلف علماء السلف، والسلف إذا سبق الخلاف فيهم على أقوال عديدة فالإتيان بقول ثالث أو رابع أو جديد يراجع فيه العلماء، وإن كانوا راسخين من المتأخرين يراجعون فيه أنفسهم 1000 مرة، لأن شيئا ما سبقونا إليه يتخوف الإنسان من أن يسبق سلف الأمة إلى فهمه أو إلى نشره أو إلى العمل به. للسلف قولان في أول ما خلق الله، هل هو القلم أم العرش؟ وقد ذكر المحقق وخلاصة ما ذكر، يقول على قولين: القول الأول أن أول المخلوقات القلم، واستدلوا بهذا الحديث، حديث ابن عباس الذي ستأتي طرقه. الأكثرون يقولون وهم الجمهور أول ما خلق أو أول المخلوقات العرش، أول المخلوقات ليس القلم وإنما العرش. واستدلوا بأدلة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن سأسألكم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. هذا التقدير وهذا الكتب هو كتب المقادير. طيب أين الاستدلال بأن أول ما خلق الله عز وجل من المخلوقات هو العرش وليس هو القلم؟ إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح وهو متكأ ومسند الجمهور: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هنا أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال القلم على الفور: ماذا أكتب؟ قال القلم على الفور: يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. هنا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. استدل بهذا النص الجمهور على أن أول المخلوقات هو العرش. نقل ابن كثير هذا وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك في البداية والنهاية، كما قال ذلك في البداية والنهاية. لاحظ هنا تعليقه عليها تعليقه، نقل عن الحافظ ابن حجر تعليل القول بأنه لا تعارض بين أن نقول خلق الله، أول ما خلق الله من المخلوقات القلم، وبين أن نقول أول ما خلق الله من المخلوقات العرش. قال هذا في العلوي وهذا في السفلي. انظر إلى هذه التعليقة في الفتح، قال: وحملوا، قال ابن حجر: والأكثر على سبق خلق العرش. قال المحقق: وحملوا حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، يعني العالم السفلي العالم التحتي. لكن هذا التفريق يعني قد يكون في القلب منه شيء، لأن القلم، ما الذي يقال؟ هل القلم من المخلوقات السفلية أو العلوية؟ هذا عند الله تبارك وتعالى أول ما خلق الله عز وجل القلم. وبعضهم، وهو قول رابع، حاول أن يجمع غير هذا الجمع، قال: توجد رواية لا تعارض، يقول أول ما خلق الله القلم لا تعارض، ما خاطب الله القلم على الفور، قلنا هاتوا برهانكم، قالوا: لأن ثمة رواية ثم قال له، يعني فيكون التقدير على هذا كالآتي: أول ما خلق الله القلم، ثم بعد ذلك خلق الله العرش، ثم قال للقلم اكتب، فقال القلم اكتب يا ربي ماذا؟ قال اكتب مقادير كل شيء. قال: وثم للتراخي. لكن أولا، قبل الخوض في مثل هذا الفهم، يحتاج الأمر إلى بحث عن رواية ثم، يحتاج الأمر إلى بحث عن رواية ثم.